برجاء إدخال كود القارئ ثم رقم الصورة المراد سماعها. المنشاوي المعلم رقم 1، عبد الباسط عبد الصمد رقم 2، البنا رقم 3، فارس عباد رقم 4، الحصري رقم 5، مشاري راشد رقم 6، ماهر المعيقلي رقم 7، سعد الغامدي رقم 8، تفسير السعدي رقم 9. الصور: صورة الفاتحة 001، البقرة 002، آل عمران 003، النساء 004، المائدة 005، الأنعام 006، الأعراف 007، الأنفال 008، التوبة 009، يونس 010، هود 011، يوسف 012، الرعد 013، إبراهيم 014، الحجر 015، النحل 016، الإسراء 017، الكهف 018، مريم 019، طه 020، الأنبياء 021، الحج 022، المؤمنون 023، النور 024، الفرقان 025، الشعراء 026، النمل 027، القصص 028، العنكبوت 029، الروم 030، لقمان 031، السجدة 032، الأحزاب 033، سبأ 034، فاطر 035، ياسين 036، الصافات 037، صاد 038، الزمر 039، غافر 040، فصلت 041، الشورى 042، الزخرف 043، الدخان 044، الجاثية 045، الأحقاف 046، محمد 047، الفتح 048، الحجرات 049، قاف 050، الذاريات 051، الطور 052، النجم 053، القمر 054، الرحمن 055، الواقعة 056، الحديد 057، المجادلة 058، الحشر 059، الممتحنة 060، الصف 061، الجمعة 062، المنافقون 063، التغابن 064، الطلاق 065، التحريم 066، الملك 067، القلم 068، الحاقة 069، المعارج 070، نوح 071، الجن 072، المزمل 073، المدثر 074، القيامة 075، الإنسان 076، المرسلات 077، النبأ 078، النازعات 079، عبس 080، التكوير 081، الانفطار 082، المطففين 083، الانشقاق 0.84، البروج 0.85، الطارق 0.86، الأعلى 0.87، الغاشية 0.88، الفجر 0.89، البلد 0.90، الشمس 0.91، الليل 0.92، الضحى 0.93، الشرح 0.94، التين 0.95، العلق 0.96، القدر 0.97، البينة 0.98، الزلزلة 0.99، العاديات 100، العاديات 100، القارعة 101، التكاثر 102، العصر 103، الهمزة 104، الفيل 105، قريش 106، الماعون 107، الكوثر 108، الكافرون 109، النصر 110، المسد 111، الإخلاص 112، الفلق 113، الناس 114.